عند شرح هذا الحديث قال الكرماني: القتل ليس سببا لكون كل منهما بمنزلة الآخر. وقال الخطابي: معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، أي الكافر الحربي، فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحا، أي صار دم المسلم مباحا لقتله الذي قال لا إله إلا الله وأسلم، وذلك بحق القصاص كالكافر بحق الدين. وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقول الخوارج يقولون من تكفير المسلم بالكبير. وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ، فالأول أنه مثلك في صون الدم، والثاني أنك مثله في الهدر، دمك هدر. ونقل ابن التين عن الداودي قال: معناه أنك صرت قاتلا كما كان هو قاتلا. وهذا من المعاريض، لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنه، وإنما أراد أن كلا منهما قاتل، ولم يرد أنه صار كافرا بقتله إياه. ونقل ابن بطال عن المهلب معناه فقال: أي أنك بقصدك لقتله عمدا آثم كما كان هو بقصده لقتلك آثما، فأنتما في حالة واحدة من العصيان. وقيل المعنى: أنت عنده حلال الدم قبل أن تسلم، وكنت مثله في الكفر كما كان عندك حلال الدم قبل ذلك. وقيل معناه أنه مغفور له بشهادة التوحيد كما أنك مغفور لك بشهود بدر. وقال القاضي عياض: معناه أنه مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم، وإن اختلف النوع في كونهما أو في كون أحدهما كفرا والآخر معصية. وقيل المراد إن قتلته مستحلا فأنت مثله في الكفر، وإنما تضمن النهي عن قتله لكونه أظهر الإسلام فحقن دمه، وصار ما وقع منه قبل الإسلام من قطعه ليد المقداد صار عفوا. انتهى كلامه رحمه الله. يؤخذ من هذا الحديث وجوب معاملة الناس على ظاهرهم، فمن قال لا إله إلا الله فهو مسلم، ومن قال أسلمت لله يكف عنه ولا يستباح دمه ولا عرضه ولا ماله، ما دام أنه قالها بلسانه وسمعت منه صراحة. وسياق هذا الحديث يبين أن هذا الذي قالها إنما قالها ليكف عن نفسه، أن هذا الذي قاله إنما قالها ليكف عن نفسه، يكف عن نفسه القتل، ومع ذلك اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل من يقتله بعد قوله إياها حلال الدم يقتل بقتله قصاصا، وذلك حسما لمدة القتل والشر، وأن المسلمين مصان الدماء فلا يستباح دمهم إلا بما أحله الله من القتل قصاصا بحق أو ردة بعد الإسلام أو زنا بعد إحصان، كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. ولإحكام هذه المعاني والرغبة في تأكيدها وتحقيقها روى البخاري تحت نفس هذا الباب جملة أخرى من الأحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومن حديث عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء أي يوم القيامة. وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ثم روى في الباب الذي بعده ورواه كذلك مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال الحافظ في فتح الباري: المراد من حمل على المسلمين السلاح لقتالهم لما فيه من إدخال الرعب عليهم، لا من حمله لحراستهم، فإنه يحمله لهم لا عليهم. وقوله فليس منا أي ليس على طريقتنا، وأطلق اللفظ مع احتمال إرادة أنه ليس على الملة، ليس بمسلم، للمبالغة في الزجر والتخويف. ومراده رحمه الله أنه مسلم ولكن فاسق مرتكب لكبيرة عظيمة، قال ابن حجر. وكذلك معنى الحديث: من حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما في ذلك من تخويفهم. وفي الحديث دلالة على تحريم قتال المسلمين والتجديد فيه، لما لا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال: لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتله. ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وقوله: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. وهذا في حق من لا يستحل ذلك، فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا بمجرد حمل السلاح. والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر. وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول: معناه ليس على طريقتنا. ومراد الحافظ رحمه الله أن يطلق الحكم في من حمل السلاح على المسلمين، فمن حمل السلاح على المسلمين ليرعبهم وليدمرهم ويفجرهم فليس من المسلمين. فيظن السامع للحديث أن الذي يحمل السلاح على المسلمين كافرا وليس بمسلم، فينزجر ويرتعد فلا يحمل السلاح، وذلك تعظيما من السلف وأهل العلم لحرمة الدماء. قال الحافظ: لا يتناول هذا الوعيد المذكور في هذا الحديث من قاتل البغاة من أهل الحق، فيحمل هذا الحديث على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظلما. ومعنى كلام ابن حجر أن من حمل السلاح بحق لصد عدوان المجرمين لا يشمله الوعيد في هذا الحديث، وهذا لا يكون إلا لولي الأمر ولرجاله الذين يحملون السلاح لحماية المسلمين وغير المسلمين من المعاهدين والذميين. قال البخاري هذا الحديث تحت باب سماه قوله تعالى: ومن أحياه. ومراد البخاري رحمه الله قوله تعالى من سورة المائدة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال البخاري: قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا. قال الحافظ شارحا: واختلف السلف في المراد بقوله قتل الناس جميعا وأحيا الناس جميعا، فقال الطائفة: معناه تغليظ الوزر والتعظيم في قتل المؤمن. أخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة ومجاهد. ولفظ الحسن أن قاتل النفس الواحدة يصير إلى النار كما لو قتل الناس جميعا، أمر عظيم. وقيل معناه أن الناس خصماؤه جميعا، وهذا أمر أعظم، خصماؤه جميعا يوم القيامة. وقيل: يجب عليه من القود أي من القصاص بقتله المؤمن مثل ما يجب عليه لو قتل الناس جميعا، لأنه لا يكون عليه غير قتلة واحدة لجميعهم. أخرجه الطبري عن زيد بن أسلم. واختار الطبري أن المراد بذلك تعظيم العقوبة وشدة الوعيد، من حيث أن قتل الواحد وقتل الجميع سواء في استيجاب غضب الله وعذابه والعياذ بالله. وفي مقابله أن من لم يقتل أحدا فقد حيا الناس منه جميعا لسلامتهم منه. كذلك روى البخاري تحت نفس هذا الباب أحاديث أخرى، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال أهل العلم أقوالا في معنى قوله كفارا، منها أن من استحل قتل أخيه المسلم فقد كفر، ومنها كفارا بجرمة الدماء وحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوق الدين، ومنها تفعلون فعل الكفار في قتل بعضكم بعضا ولا يكون ذلك للمسلمين، ومنها كفارا بنعمة الله، ومنها أن المراد الزجر عن الفعل وليس ظاهره مرادا، ومنها لا يكفر بعضكم بعضا، كأن يقول أحد الفريقين للآخر يا كافر فيكفر أحدهما، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا ما ذكره الحافظ من أقوال أهل العلم في قوله كفارة. قلت: وربما يحتمل الحديث أن سبب التقتيل ورفع السلاح ابتداء هو التكفير، فإذا كفر المسلم المسلم فقد استحل دمه، لأنه عنده كافر مباح الدم وليس بمسلم، فيبنى على التكفير التقتيل، كما هو حال هؤلاء المجرمين الذين يقتلون المسلمين الأبرياء من الجنود ومن رجال الجيش والشرطة، لأنهم عند هؤلاء المجرمين كفار، وهم على ثغرة يحرسون المسلمين والذميين والمعاهدين. فقد رأيتم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد الذي شهد بدرا، وقد قال صلى الله عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم أن الله قال لهؤلاء الذين حضروا بدرا: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال للمقداد لما قتل من قطع يده، وكان الحال في الحرب بين المسلمين والكافرين: رجل قطع يدك وأراد أن يقتلك، فلما ذهبت لتقتله قال لا إله إلا الله، فأي عاقل مكان المقداد رضي الله عنه لفعل ما فعله المقداد. ثم انظر إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث المقداد من أقوى ما يستدل به على تحريم دين الإسلام لتكفير المسلمين. كذلك روى البخاري تحت هذا الباب حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: قلت يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال الحافظ: قوله في النار أي إن أنفذ الله عليهما ذلك فأدخلهما النار ولم يرحمهما ابتداء، لأنهما فعلا فعلا يستحقان أن يعذبا من أجله وهو القتل. قال الخطابي: هذا الوعيد لمن قتل على عداوة دنيوية أو قتل على طلب ملك أو حكم مثلا، فأما من قاتل أهل البغي أو دفع الصائل، والصائل الذي يهجم عليك يريد مالك أو عرضك فتقتله فلا دية عليه، فلا يدخل في هذا الوعيد لأنه مأذون له في القتال شرعا. قلت: وهذا يبين لك أن قتال ولي الأمر وحكام المسلمين لمن رفع السلاح على أفراد الحكومة من الجيش والشرطة مأذون فيه شرعا، لأن لولي الأمر رد البغاة والخوارج وكف شرهم حتى يرتدعوا ويرجعوا، وينهي هذه الفوضى التي أفسدت العبادة والبلاد، فإن لم يرجعوا إلا بالقتل قتلهم، ولا ينطبق عليه هذه الأحاديث. فإن البغاة والخوارج يحملون السلاح على المسلمين، وولي الأمر وأفراد الشرطة والجيش يحملون السلاح لا على المسلمين بل للمسلمين وعلى البغاة والخوارج، لينتهوا عما هم فيه من الإجرام والإرهاب. وهذا ما حدث في فض رابعة والنهضة، كما فصلت القول من قبل في ذلك تفصيلا شديدا، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. كذلك روى ابن ماجة في سننه في كتاب الفتن باب الكف عن من قال لا إله إلا الله بسند حسنه الإمام البوصيري عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قد جاءه نفر من التابعين فقالوا هلكت يا عمران؟ قال ما هلكت؟ قالوا بلى. قال ما الذي أهلكني؟ قالوا قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أي فلما اعتزلت أنت هذا؟ قال قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله. إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أو أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث جيشا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا أي المسلمون، فمنحوهم أكتافهم، فحمل رجل من لحمتي أي من قرابته، فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، فطعنه فقتله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت؟ قال وما الذي صنعت؟ قالها مرة أو مرتين، فأخبره بالذي صنع. فقال صلى الله عليه وسلم فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ قال يا رسول الله لو شققت قلبه لكنت أعلم ما في قلبه. فقال صلى الله عليه وسلم فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه، أي فلما قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يلبث يسيرا حتى مات، وكأنه رضي الله عنه والله أعلم مات من شدة الحسرة على ما فعل وخوفه من العقاب، مع أنه متأول مجتهد في سياق ينبغي له أن يقتل لا يخادع من رجل كافر في الظاهر، إلا أنه قال فمات بعد أن سمع كلمات يسيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمران فدفناه فأصبح على وجه الأرض، فقالوا لعل عدوا نبشة، فدفناه ثم أمرنا غلماننا أن يحرسوه فأصبح على ظهر الأرض أيضا، فقلنا لعل الغلمان نعسوا فدفناه بأنفسنا ثم حرسناه بأنفسنا، فأصبح على ظهر الأرض. فلما شاهدوا ذلك قالوا فألقيناه في بعض تلك الشعاب على وجه الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله، ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. فانظر إلى هذا الحديث الفذ، وكيف لفظت الأرض من قتل من قال لا إله إلا الله متأولا مجتهدا لا عن عمد في سياق الحرب بين المشركين وبين الكافرين، وما قال الرجل الشهادة ونطق بها حتى رأى السيف على رأسه، فأي رجل مكان هذا الصحابي رضي الله عنه لفعل ما فعل، ولقال في نفسه إنه يقول الشهادة تقية وخداعا حتى لا أقتله، ومع ذلك فانظر إلى ما حدث، لفظته الأرض ليعلم الله جل وعلا الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حرمة قتل من نطق بالشهادة وقال إنني من المسلمين. فما ظنكم بمن يقتل من يصلي ويصوم ويزكي ويحج على زعم فاسد خبيث أن هؤلاء كافرون؟ فأين صلاتهم إذن؟ وأين صيامهم إذن؟ وأين زكاتهم وحجهم إذن؟ وما حجتكم في تكفير جنود وقادة الجيش، في تكفير جنود وقادة الجيش والشرطة؟ فقد قتلتموهم وقتلتم بعضهم بعد أن صلى الفجر في جماعة وهم يحمون المسلمين. ومن هنا يتعقل قلبك ويفهم قوله صلى الله عليه وسلم على الخوارج كلاب أهل النار، وقوله صلى الله عليه وسلم عليهم شر قتلى تحت أديم السماء، وقوله صلى الله عليه وسلم عليهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقوله صلى الله عليه وسلم على من قتله الخوارج خير قتيل من قتلوه. فمن قتل بأيدي هؤلاء الإرهابيين خير قتله، والذي يقتل من الإرهابيين المجرمين شر قتلى تحت قبة هذه السماء تلفظهم الأرض كلاب أهل النار. ثم اربط بين هذا الحديث وصل بينه وبين حديث مسلم من حديث حذيفة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم على الدعاة المجرمين الذين من أمثالهم من يكفر المسلمين بغير حق ويهيجون الشرور تهييجا على المسلمين، وهؤلاء الإرهابيون من نتاج هذه الدعوة الباطلة الفاسدة الدموية. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال حذيفة: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا أي من أنفسنا وعشيرتنا مسلمون مثلنا يقولون قال الله قال الرسول قال الصحابة، ويعدهم العوام من الناس من العلماء وهم من الخبثاء المجرمين. وهذا الحديث حديث من لفظته الأرض غير حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما الذي في الصحيحين والذي رواه البخاري تحت الباب السابق باب ومن أحياها، ولفظه أن أسامة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، مكان في جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم أي من الكافرين، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، قالها خداعا حتى لا أقتله. قال صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقلت: يا رسول الله استغفر لي. فقال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة: فجعل لا يزيد على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. فكيف يصنع هؤلاء المجرمون الإرهابيون بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كلاب أهل النار، فحتى وهم في النار هم أذل أهل النار من المسلمين، فهم كلاب أهل النار، نتن ونجس ورجس وضلال مبين باسم الدين، والدين والإسلام منهم براء. انظر إلى قول أسامة رضي الله عنه: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. قال ابن حجر: أي أن إسلامي كان ذلك اليوم، لأن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يمحو ويغفر ما قبله، فتمنى أن يكون ذلك الوقت أول دخوله في الإسلام ليأمن من جريرة وعاقبة تلك الفعلة، ولم يرد أنه تمنى ألا يكون مسلما قبل ذلك. قال القرطبي في المفهم، وفيه إشعار بأنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح لما رأى هذا الزجر العظيم من رسول الله، وأسامة حب رسول الله وابن حبه، ولكن النبي يعلم الأمة عظم قتل من قال لا إله إلا الله، وعظم قتل المسلم الموحد. قال لما سمع الإنكار الشديد، وإنما أورد ذلك على سبيل المبالغة، قلت: وعليه فكيف بحال المفجرين؟ فكأن القوم لا يفقهون، لا يعقلون، لا يفهمون، وكيف للكلاب أن تفهم؟ بل والله الكلاب يفهمون عنهم ويوجهون بعد فهمهم توجيها صحيحا ويدلون على المجرمين، أما هؤلاء فهم أضل من الكلاب سبيلا. قال عليهم صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يفقهون معاني القرآن ولا معاني الحديث ولا يفهمون معاني هذا الدين، فهم في منأى وبعد عن الفقه والفهم، وإنما يبرمجون كالآلات الصماء، قتل تقتل، فجر تفجر، خرب تخرب، دمر تدمر، ولا نصيب للقوم من القرآن والحديث إلا التلاوة والسماع، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فما أراد الله بهم خيرا من نفوسهم الخبيثة التي تسعى إلى إرهاب المسلمين وترويع الآمرين وذيوع الفوضى، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد خرج المجرم الإرهابي التكفيري الخارجي الإخواني سفيه الأمة ومعتوها والمسمى كذبا بفقيه الأمة رأس الضلالة والداعية على أبواب جهنم، الفاسد الفكر والمعتقد، الذليل الهارب المطرود المطارد، ذلك البعير الأجرب والمدعو محمد عبد المقصود، خرج ليشهد شهادة للتاريخ، شهادة من أهلها يقرر فيها، وهو علم من الإخوان، يقرر فيها أن ما يحدث من الإرهاب والتقتيل والتفجير والتدمير في مصر إنما يفعله الإخوان المسلمون، فخرج ليأمر أفراخ الإخوان بالثبات على ما هم عليه من العمليات الإرهابية بتفجير مساكن وسيارات رجال الجيش والشرطة، ويستدل لهم على ذلك من وحي شياطينه كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. والرجل كان من قبل مرجعا في الفتوى للإخوان وأفراخهم، وكانوا يجلوه ويعظموه، وكان نجما في اعتصام رابعة على مسرح العرائس الإخواني الرابعوي. وهذا مما يؤكد لك أن هؤلاء القوم سلبوا الفهم والفقه، فقد أخرجوا سفيههم هذا ليورطهم ويؤكد قيامهم بالعمليات الإرهابية، على غرار السفيه الآخر الذي خرج ليقول إنه في اللحظة التي يرجع فيها مرسي إلى الحكم فسيتوقف ما يحدث في سيناء من الإرهاب، وعلى غرار السفيه الثالث الذي أعلن من رابعة أنه لو لم يرجع مرسي إلى الحكم فسيصعد الأمر تصعيدا كبيرا لا يتخيله أحد. لقد سحب القاهر فوق عباده سبحانه الغالب على أمره، سحب من فم هذا الرجل السفيه ما يدان به الإخوان بشهادة من أنفسهم أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، حتى يعلم العالم زيف ما يروجه الإخوان وأفراخهم من أن الذي يقوم بعمليات الإرهاب في مصر هم الجيش والشرطة لا غيرهم، فخرج ليورطهم، فسحب الله من قلبه الحق فأجراه عليه رغما عنه. فهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فأين المغيبون؟ أين المشوهون؟ أين المغررون؟ إنهم في غيهم يعمهون وفي سكرتهم منتشون، وما زالوا على ما هم عليه مصرين عازمين على خراب العباد والبلاد لمصلحة اليهود والصهاينة. أفيقوا أيها المصريون، فإن ما يحاك بمصر خراب وفساد عريض قد استشرى كما تستشري النار في الهشيم. يريدونها خرابا سوريا وفوضى ليبيا ودويلات يمنية، وقد قيد الله عز وجل الجيش والشرطة لحماية مصر المحفوظة وما تبقى منها، فلا تكون معاولها الدامة لبنيان كنانة الله في أرضه لمصر المحروسة. ودعوا المصلحين في إصلاحهم والمنقذين لإنقاذهم، ولا تكونوا من المفسدين في الأرض بعد إصلاحها، فالنهر يسحب من تحت أرجلنا ويبس الكثير من الترع، وصار بعض زرعنا هشيما ونحن على أعتاب الخراب إن لم يرحمنا العزيز الوهاب. فإن هؤلاء الأبالسة المهيجين على الخراب والفساد والشرور كأمثال سفيه الأمة عامله الله بعدله لا بفضله، هؤلاء لا حجة لهم، حجتهم داحضة، خرجوا يتبرزون من أفواههم بكلام منتن ساقط تبدو عليه عمالة اليهود والصهاينة العالمية الساعية سعيا حسيسا في خراب ما تبقى من بلدان الدول العربية بعد ثورات الربيع الماسوني الصهيوني، ولا حظ لهم من الدليل الصحيح. أقول لهؤلاء المهيجين والمهيجين: كيف تصنعون مع من قتلتم بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة وتقتلونهم بعد أن قالوا لا إله إلا الله مع صلاتهم وصيامهم وحجهم وزكاتهم؟ وماذا تقولون لربكم عند لقائه وقد لفظت الأرض من هو خير منكم عندما قتل من نطق بالشهادة ليريكم الله تعظيم حرمة لا إله إلا الله؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهؤلاء المهيجون لا عقول لهم، نزعت منهم عقولهم. روى الصنعاني في المصنف في كتاب الفتن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخاف عليكم الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: وأكثر مما نقتل اليوم، إن لنقتل اليوم من المشركين كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم مصحيحا لهم: ليس قتل المشركين، بل قتل بعضكم بعضا. فقال الصحابة متعجبين: وفينا كتاب الله؟ قال: وفيكم كتاب الله. قالوا: ومعنا عقولنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه ينتزع عقول عامة ذاكم الزمان ويخلف هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. فاعرفوا دينكم وتفقهوا في تعاليم الإسلام حتى تنجوا، ولا نجاة إلا بالتعلم والتعليم والرجوع إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.